إن هذه الآية هي التي حرمت بها الخمر، لأنه ذكر أن هي إثم كبير وإثمها أكبر من نفعها، فيدل على أنها محرمة. والله تعالى قد حرم الإثم في قوله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. فتكون هذه الآية دالة على تحريمها، ولكن لم يحرمها الناس بهذه الآية حيث ذكر أن فيها منافع للناس، منافع للناس إما في التجارة فيها وإما في التلذذ بشربها. ولما نزلت تاب كثير وتركوها، نزل قدر بعد ذلك أن قوما شربوها من الصحابة وحصل منهم قتال، حتى ضرب بعضهم صاحبه بلحي جمل وشجه، وصلى بعضهم وقرأ في الصلاة: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون ما أعبد. خلط في قراءته. عند ذلك نزلت آية في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نهاهم أن يصلوا في حالة السكر، وذلك لما يترتب على الصلاة في حالة السكر من الهدوء والكلام السيء. فتاب ناس وتركها تركا كليا، وبقي آخرون يشربونها في الأوقات الطويلة بعد الفجر، يصحو قبل أن يدخل وقت الظهر، بعد العشاء يصحون قبل دخول وقت الفجر. ولما عرفوا آثارها السيئة نزل تحريمها بعد ذلك بالآيات التي في سورة المائدة، وأخذوا تحريمها من الآيات من عشرة أوجه. الوجه الأول أن الله قرنها بالأصنام، إنما الخمر والميسر والأنصاب التي هي الأصنام. الوجه الثاني رجس، والرجس هو النجس. الوجه الثالث من عمل الشيطان، والشيطان لا يدعو إلا إلى الحرام وإلى الآثام. الوجه الرابع اجتنبوه، والاجتناب هو الابتعاد، أبلغ من اتركوه. الوجه الخامس لعلكم تفلحون، أي يتوقف فلا حكم على تركها. الوجه السادس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، العداوة بينكم يوقعها الشيطان بسبب هذا الخمر. السابع البغضة، العداوة والبغضة في الخمر والميسر. الوجه الثامن ويصدكم عن ذكر الله، أي إن مجالسها مجالس باطل تصد عن ذكر الله. التاسع قوله عن الصلاة، أي أنها تشغل عن الصلاة. العاشر فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا انتهينا. فحرمت الخمر بهذه الآية، وردت الأدلة في عقوبة شاربها، وأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، مع أن خمر الآخرة ليست مثل خمر الدنيا، لقول الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقوله بكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ثم يدل على انها منزهه عما يكون في خمر الدنيا. كذلك ورد في الحديث ان من الذي يشربها ويموت وهو يشربها يسقيه الله من طينة الخبال عصارة أهل النار. ثم ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حد لها حدا محددا، ولكن إذا جاء بشارب الخمر يقول اضربوه، فمنهم من يضربه بيده ومنهم من يضربه بنائل ومنهم من يضربه بعصا نحو الأربعين. هكذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بسكرة. وكذلك أيضا في عهد أبي بكر يضرب نحو الأربعين. لما كان في عهد عمر كثر الذين يتعاطون شرب الخمر ولم ترجعهم أربعون جلدة وتهاونوا بها، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فقالوا إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وحد المفتري ثمانون، الافتراء هو الكذب والكذب. فأمر عمر أن يجلد ثماني، فصار يجلد هكذا، ولو أن ذلك لم يحدد بالعهد النبوي، لأن هذا من باب التشديد عليه. فأكثر الفقهاء على أن حده ثمانون، لأن عمر أفتى بذلك ووافق عليه الصحابة. وذهب بعض المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحد أربعون، وأن زيادة تعذير تستعمل عند الحاجة، أي متى سهفة الناس على ذلك وكثر الذين يتعاطونه وتهاونوا بالأربعين زيد إلى الثمانين، وإن لم ترجعهم الثمانون وكفروا وتهاونوا بهذه العقوبة زيد إلى مئة أو إلى مئة وعشرين، ليكون تكون الزيادة تستعمل وقت الحاجة عندما يكفرون ويتمكنون من الشرب، فعند ذلك يجلد إلى ثمانين، يجلد إلى مئة، يجلد إلى مئة وعشرين، ولو احتج إلى زيادة زيد لأجل أن يرتدع الناس. ثم ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث رواه بعض العلماء وقال بعضهم منسوخ، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الرابعة فلم يقتله، فجزموا بأنه منسوخ. ويقول الترمذي لما خرج قال في آخر كتابه إنه لم يجد من يعمل به، يعني لا لم يكن هناك عليه عمل، ولكن الحديث روي من طرق جمعها الشيخ أحمد بن محمد شاكر الذي حقق أول المسند وحقق أول تفسير الطبري، فإنه عندما روى الحديث في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص خرجه وذكر الشواهد عليه حتى بلغ 11 حديثا استدل به على أنه متواتر، ثم إنه أفرد هذا القدر وطبعه في رسالة مستقلة في قتل الشارب بعد الرابعة، وقال إنه لا عذر لأحد في ترك العمل به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله بعد الرابعة قد يكون لعذر، قد يكون ذلك الذي جلده 3 مرات الرابعة لم يكن متفاوضا ولم يكن من المتساهلين، ولعل له عذر، وهو واحد قصة واحدة، ولا يفضل لأجل هذه القصة العمل ب11 حديثا مروية من عدة أحائق أمر يقوي بعضها بعضا بمجموعها يكون كالمتواتر، فلا عذر لأحد من المفتين والعلماء أن يتركوا العمل بهذا الحديث، سيما في الأزمنة المتأخرة التي تساهل الناس فيها بشرب الخمر وصاروا لا يبالون ويجلد أحدهم ثم يعود. ويذكر الآن أن بعضهم جلد 10 مرات وربما إلى 20، ومع ذلك يخلى سبيلا أو يسجن أياما ثم يخلى سبيلا. وحيث أن عندنا هذا الحديث الذي يأمر فيه بقتله، نقول إن ترك العمل به تهاون وتساهل حيث وجد سببه، فلا عذر لأحد أن يفتي إذا أفتى بعدم قتله مع وجود الأحاديث، ولو قتل واحد لارتدع كثيرون، فإنه إذا كان الحد شديدا صار بذلك راجعا لأولئك الكثير الذين يتعاطون شرب الخمر بالعشرات وبالمئات وبالألوف يوميا أو أسبوعيا ولا يبالون. يقول كل شراب مسكر يحرم مطلقا بشرط أن يكون مسكرا، ذهب الحنفية إلى أن الخمر تختص بعصير العنب، وقالوا إنه الخمر معروف، وأما بقية ما يعتبر من المأكولات ونحوها فلا يسمى خمرا ولا يحرم عندهم إلا إذا بلغ حد الإسكار. وخالفهم بذلك الجمهور الذين يرون أنه خمر من أي شيء صنع، وذكر عن عمر رضي الله عنه انه قال ان الخمر من خمسه، يعني في العهد النبوي، يقول ان من العنب خمرا، وان من التمر خمرا، وان من العسل خمرا، وان من الشعير خمرا، وان من الذره خمرا، يعني ما عثر من هذه وبلغ حد الإسكار فإنه يسمى خمرا، فلا يجوز شربه ولو كان قليلا. ودليل ذلك أيضا الحديث الذي يمكن أنه متواتر ولفظه كل مسكر حرام، كل مسكر خمر. وقصة أبي موسى لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأشربة في اليمن، منها ما يسمى البتر، ومنها ما يسمى المزبل، وذكر العمر شراب يسمى الدلع يشرب في مصر، فكلها ألحقوها بالخمر. لما سأل أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتر فقال أمسكر هو؟ قال نعم. قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. فيحرم شرب المسكر، استثنى من ذلك إذا كان لدفع لقمة غصب بها مع خوف تلف ولم يجد ما يدفعها إلا بكأس خمر، ويقدم عليه بول، إذا وجد بولا وجد خمرا فأيهما يدفع به هذه الغصبة؟ يدفعها بالبول، فإذا لم يجد إلا الخمر دفعها به وعفي عنه. هكذا يمثلون، مع أن هذا نادر، يعني نادر أن لا يجد إلا خمرا، لأنه يعني يجد المياه ويجد الألبان ويجد العصيرات المباحة يدفع بها هذه اللقمة التي غص بها. وإنما ذكروا ذلك تقديرا، يعني لو قدر أنه ما وجد إلا خمرا فله أن يشرب منه جمعة يدفع تلك الغصبة. ثم يقول فإذا شربه أو استكن به مسلم مكلف مختار عالما أن كثيره يسكر، حد حر 80 وقن نصفها. الاحتقان كونه يستكن بها مع أنفه مثلا أو مع شده، يعني أبطل طرف أو حافة المحبن في شده وطلبها. وقد يراد بالاحتقان لو أدخلها مع جوفه صدق عليه أنه أدخلها إلى جوفه. اشترطوا الشرط الأول أن يكون مسلما، وذلك لأن أهل الذمة يستبيحون شرب الخمر، اليهود والنصارى، كما في قول الأفضل ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح، يعني يفتخر بأنه سيشربها. الشرط الثالث الثاني أن يكون مختارا، لا أن يكون مكلفا، المكلف والبالغ العاقل. فإذا كان صغيرا لا يعرف أو كان مجنونا لا يعقل فلا حد عليه لأنه غير مكلف. الشرط الثالث أن يكون مختارا، يخرج إلى عكره على شربها وفضل وقيل إن لم تشربها قتلناك، إن لم تشربها ضربناك ضربا مقرحا لا تتحمل تتهاون بها وتلبها مختارا. الشرط الرابع العلم، أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان جاهلا لا يدري أنها محرمة فلا حد عليه، وكذلك عالما أنها تسكر أو أن الكثير منه يسكر ولو كان قليلا لا يسكر. فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه الحد، إن كان حرا تماما جلدة، وإن كان قنا أربعون جلدة. هكذا يجب عليه. الجلد يكون جلدا وسطا، ليس شديدا وليس خفيفا وسهلا، بل يكون جلدا متوسطا. ذكر أنه فوق جلد القلب ودون جلد الزنا. ثم لا بد من ثبوت الشرط لأي شيء يثبت لإقراره مرة أو بشهادة عدلين. فإذا أقر لأنه شرب الخمر التي تسكر ثبت عليه الجلد. إذا شهد عليه شاهدان لأنه قد اعترف، نشهد أنه اعترف عنده أنه شرب الخمر، أقيم عليه الحد. وذكروا أيضا أن القذف يثبت بإقراره، إذا قال أنا الذي قذفت فلان، أنا الذي قلت إنه فلان أو فلان، إذا شهد على اعترافه عدلان فإنه يحد. وكذلك إذا شهد عدلان على شذبه وقال رأيناه يشرب فإنه يحد. كذلك يقول حرم عصير نحوه إذا غلا أو أتى عليه ثمانية ثلاثة أيام. فالعصير عصير عنب أو كذلك عصير تمر، ويسمى النميل، يطرح في التمر يطرح التمر في الماء إلى أن يكتسب حلاوة، أو يفرك في الماء إلى أن يكتسب حلاوة. وكذلك أيضا الزبيب إلى خمر في الماء إلى أن يذوب. فإذا غلا ورمى بالزبد فإنه يطلب من الإسكار. وكذلك إذا أتى عليه ثمانية ثلاثة أيام. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدد له في سقاء، يطرح في ذلك السقاء تمر ويصب عليه ماء فيشرب منه ثلاثة أيام أو يومين ونصف، وإذا بقي بعد ذلك شيء منه أمر أن يشرب أو يراق، يخشى أنه ينعقد ويبلغ حد الإسكار. وفيه دليل على إباحة النبيل، وكان قد نهى دعواه عن الانتباه في باب الأسقية، ثم رخص لهم أن ينتبذوا فيما شاءوا ولا يشربوا مسكرا. نهى عن النبيل في الحنتم والمجفد والمكير والدبة. الدبة هو نوع من القرع رأسه دقيق إلى يبس، فإنهم يأخذون جرمه ويجعلون فيه دهنا يحفظون فيه الدهن أو العصير، وحيث أن رأسه دقيق يسرع إليه التغير، فنهى عن النبي فيه. وكذلك الحنتم ويسمى الزير الذي يصنع من الحطين ونحوه أو الجراد، وكذلك الذي مبني بقار أو زر يسرع إليه التغير، ولكن إذا تحقق أنه لا يتغير جاز الانتباه فيه. نتقدم من الحدود حد الزنا وحد القذف والتعذير وحد الخمر، وبقي الآن حد السرقة وحد قطاع الطريق وحد البغاة وحد المرتد. ذكر أن السارق يقطع بثمانية شروط. السارق هو الذي يأخذ المال المحترم من حرزه على وجه الخفية، فهو الذي يسمى سارقا. فإذا أخذ من المال المنشور، إذا كان إنسان مثلا نسق بضاعته وجاء إنسانا وتحرى غفلته وأخذ منه شيئا وهو لا يدري، فهذا ليس بسارق، يسمى مختلس. وكذلك الذي ينهب المال ويهرب به يسمى منتهب. وكذلك الذي يأخذه قهرا يسمى مغتصب. لا يقطع، المختلس والمنتهب والمغتصب، وذلك لأن القطع إنما جاء لحق السارق، وغيره يعذب، يعذبون التاجر الذي يرجعه. وأما السارق فيقطع بثمانية شروط. الشرط الأول أخذ مال معصوم خفية، أخذ مال معصوم. يخرج ماذا؟ يخرج مال الحربي. إذا أخذ مال حربي فلا يسمى سارقا من ذا قطع عليه، لأن الحربي حلال قتله وحلال ماله. يدخل في مال المعصوم المسلم والزمي والمعاهد والمستأمن، لأنهم معصومة دماؤهم وكذلك أموالهم. ولا بد أن يكون الأخذ خفية، ويمكن أن يعد هذا أن يعد شرطا تاسعا، أن يكون أخذه خفية. فأما أخذه علانية فلا يسمى سرقة. الشرط الرابع الثالث أن يكون السارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريما. فإذا كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها على السرقة أو جاهلا لتحريم السرقة أو جاهلا لأن هذا المال معصوم أو معتقدا تحريمه معتقدا أنه يجوز لم يعلم أنه محرم فلا يقطع. الشرط الرابع كون علمته قيمة على المحترمة. يخرج ماذا؟ إذا سرق أشرطة غنى أو قبول محرمة أو أجهزة الدشوش التي ليست محترمة أو سرق دخانا لأنه ليس بمال أو سرق خمرا أو سرق مخدرات فهل يقطع؟ ما يقطع لأن هذا ليس بمال محترم. الشرط الخامس أن يكون المسروق نصابا وهو 3 دراهم فضة وربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما ربع دينار أو 3 دراهم يعني الدراهم القديمة التي هي من الفضة. ثم مقداره في هذه الأزمنة بهذا النحو. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني أنه لا يفكر. البيضة هي السرق الذي جاب الأول في حالة القتال من حديد أو من صفر أو من نحاس تقي من رفع السلاح، وتسمى أيضا المجن. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وروي أن رجلا قطع قيصرة أسرجة، الأسرجة التي هي شبيهة بالليمون إلا أنها كبيرة، وكانت قيمتها 3 دراهم فقطع. ثم مقدار الذهب هذه الحزمة ربع مثقال أي ربع دينار. يقال السبع من الجنيه السعودي، يعني السبع الجنيه إذا كان الجنيه مثلا في 700 فسرق 100 قطع. معلوم أيضا أن الدراهم الفضة قد لا تكون موجودة في هذه الأزمنة ولكن معروفة قيمتها، نصاب المال الزكوي من الفضة 200 من الدراهم، ومقدارها بالريال الفضي السعودي 56. فإذا نظرنا في 200 وقسمناها على 56 وإذا هي نحو الربع يدل على أن الدرهم أنه قريب من ربع الريال السعودي. فإذا سرق مثلا ربع ريال سعودي من فضة صدق عليه أنه يمكن أو 3/4 الريال السعودي، سرق 3/4 أنها تكون عن 3 دراهم، صدق عليه أنه سرق نصابه فيقطع. وشيء أن الريال الفضي أيضا غير متوفر يرجع إلى قيمته، يمكن أن تكون قيمة الريال 10 ريالات أو أكثر. هذا يكون عند بعض من الدراهم الورقية نحو 30، فإذا اشتريت 30 ريالا من الأوراق فدفع عليه أنه سرق نصابا فيقطع. وكذلك لو سرق سلعة قيمتها هذا ثم ذكر الشرط السادس إخراجه من الحلف، من حلف مثله. الحلف كل مال ما يحفظ فيه عادة، فإذا مثلا كسر الباب ودخل وأخذ قد قدرا مثلا مما يوجد في الأسوار نحوه قطع أو كيسا لأنه أخذه من حلفه، وهكذا مثلا إذا كسر باب الغرفة وأخذ منها مثلا أقمشة تدخر وتجعل في داخل الأخوات صدق عليه أنه أخذ من حلفه. كذلك أيضا لو فتح أو كسر الصناديق وأخذ من الجواهر أو من الخليج أو من النقود صدق عليه أنه أخذ من الحل. أما إذا وجد هذا المال ملكا عند الباب، إنسان جعل عند بابه الطريق أكياس من الطعام مثلا أو ثياب أقمشة، فالذي يأخذ منه ما يسمى سارقا لأنه أخذ من غير شرب فلا قطع عليه. الشرط السابع انتفاء الشبهة، فإذا قال أنا شريك في هذا المال وكان له شراكة فلا قطع، لأنه يدعي أن باخذ شيئا يملكه. وكذلك لو كان المال صدقات مجموعة في بيت وقال أنا من الفقراء الذين تحل لهم هذه الصدقات ما أخذت إلا من شيء يحل لي، أو كان المال مثلا غنيمة وهو من جملة الغانمين وقال أنا بحق فيه فلا يقطع. الشرط الثامن ثبوت الصدقة، ثبوت السرقة، ثبوتها بأي شيء؟ بشهادة عدم شهد أمامي بأن رأيناه قد خرج من هذا الباب يحمل هذا الكيس أو يحمل هذا الثوب أو يحمل هذا القماش، أو رأيناه خرج من هذا الباب وجاء صاحب البيت وقبضه وفتشه فوجد معه هذه الأموال وعرفنا أنه أخذها ثبتت السرقة. وكذلك إقرار إذا اعترف وأقر بأنه أخذ من هذا المال كذا وكذا سرقة، أقر مرتين ودام على ذلك الإقرار ولم ينكر، صدق عليه أنه يعتبر سارقا. والشرط السابق أو التاسع مطالبة صاحب المال أو وكيله أو ولي صاحب المال المسروق إذا لم يطالب فيمكن أنه أباحه له، قال هذا أخذ منا ونحن قد سمحنا عنه لأنه قريب لنا أو صديق أو نحو ذلك، في هذه الحال يعفى عنه ولا يقطع. وكذلك لو لم يطالب المالك ولكن وكل، أو كان المالك صغيرا كانت محجورا عليه فطالب وليه، هذه هي الشروط. فإذا تمت الشروط وجب قطع يده، يبدأ بقطع يده اليمنى وتقطع من مفصل الكف، أي المفصل الذي بين الكف وبين الجراح، وإذا قطعت حكمت، يغلون زيت، فإذا غلى ذلك الزيت وقطعوا يده غمسوا رأسها في ذلك الزيت. لماذا؟ لتتوقف العروق وتنسد عروق الدم، لأنهم إذا لم يغمسوها خرج الدم واستمر خروج الدم وأدى ذلك إلى موته، فيغمسونها بعد ذلك ويعالجونها إلى أن يصيب الجرح ويبقى ليس له إلا يد تقطع من مفصل كفه وتختل. فإذا عاد سقط مرة ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وختمت ولا تقطع يده اليسرى ولا تقطع رجله اليمنى بل تقطع الرجل اليسرى حتى لا يكون مشلول الجانب، وتحسن ايضا رجله اذا قطعت فيكون القطع من مفصل الكعب، تقطع القدم. فاذا عاد قدر انه سرق وقد قطعت يد ورجل فهل يقطع مرة ثانية؟ الصحيح أنه لا يقطع، فإن كان روي عن باب السبب أنه قطع مرتين ثلاث مرات، يعني رجله ثم يعني يد ثم رجل ثم يد، بل يحبس حتى يفوق أو يموت، وذلك لأنه يعتبر مشردا. ومن سرق تمرا من غير حلم غرم قيمته مرتين ولا قطع عليه. وكذلك من سرق ماشيه، يعني جاء الى غنم قد باتت في غير حل واخذ منها شاة، او جاء الى حمل ترعى واخذ منها جملا، فانه يغرم قيمته مرتين سواء ذبحه او باعه، ولا قطع لانه اخذه من غير حل. هكذا ورد عن بعض السلف انه يغرم ولا يقطع، ولا يقطع في زمن المجاعه اذا اشتد بالجوع، اشتد به الجوع ولم يجد ما يشتري به طعاما. أو ما وجد شيئا يشتريه، ما وجد خبزا ولا وجد تمرا ولا وجد أرزا، واحتاج ودخل في بيت وأخذ منه خبزا ولو أكثر من النصاب فإنه معلوم. ولهذا القطع عمر رضي الله عنه القطع في سنة مجاعة حصلت تسمى عام الرمادة، مجاعة اشتدت، سواء لم يجد طعاما يشتريه أو لم يجد قيمته زمن مجاعة، أو كان ارتفعت شعره فلا يقطع. والحال هذا لأنه معذور. الباب الذي بعده قطاع الطريق، وهم الذين يقفون بالطرق ويقتلون من مر بهم أو ينهبونه أو ما أشبه ذلك، يقفون في بعض الطرق التي هي قليلة السالكين، لا يأتيها إلا أناس قليل. فإذا جاءه إنسان ليس معه أحد أو خفوه وأترفوه على أن يأخذ ما معه من المال، فإن دافعهم قتلوه وأخذوا المال، فإن كانوا جماعة قاتلوهم إلى أن يأخذوا ما معه من المال. وقد يكون أيضا قصده سيئا وهو الزنا بمن معه من النساء، لأن يكرهوه على أن يخلي بينهم وبين النساء ليزنوا بهن. يهدف هذا أيضا كثيرا، فإما أن يقتلوا الرجل وإما أن يوثقوه رباطا ويتمكن من المرأة أو من النساء، يعتبرون قطاعا. نزل فيهم قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أن الإمام مخير، لأن الآية فيها أو فإما أن يقتل وإما أن يأثر ويذهب ويقتل، وإما أن يقطع وإما أن ينفي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض. فدل ذلك على أنه مخير، لأن كلمة أو للتخيير، كما في قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وذهب الإمام أحمد إلى أن العقوبة على قدر الذنب، وروي ذلك عن ابن عباس فيقول: من قتل منهم من منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئا حتى يشتهر. قوله مكافئا يعني إذا كان حرا قتل حرا، يعني حر مسلم قتل حرا مسلما. أما إذا قال: أنا ما قتلت إلا عبد، في هذه الحال يغرم قيمة العبد. وكذلك إذا قال: أنا ما قتلت مسلما إنما قتلت كافرا، هذا الذي قتلته ليس بمسلم، نقول إنه معاهد وقتلك له يعتبر اعتداء. ولكن حيث أنه جاء الحديث لا يقتل مسلم بكافر، فإنه الحال هذا فإنه لا يقتل ولكن يعذر ويستأن منه ذلك. فالحاصل أنه إذا كان مسلم حر قتل مسلما حرا، أو قتل ابنه مثلا ولو كان صغيرا، أو قتل امرأته أو نحو ذلك، فإنه إذا قتل وأخذ المال يجمع له بين عقوبتين: يقتل ثم يصلب، يصلب على سارية أو على خشبة في السوق يومين أو ثلاثة أيام وهو مطلوب بعدما يقتل حتى يشتهر أمره، وحتى يعرفوا. ومنهم من ينصب الرأس إذا كان مثلا في حرب شديد ويخشى أنه ينتم، يكتفون بصلب الرأس ويدفنون بالجثة. هذا الذي جمع بين الأمرين، الكتم عهد الناس. الثاني إذا قتل فقط ولم يأخذ الناس فإنه يقتل حج حتما ولا صلب عليه، لا يصلب. وذلك لأنه اقتصر على القتل فيقتل ويبتل بعد قتله. وهل يدخل في العفو لو قال ولي المقتول أنا أسمح عنه ولا أريد قتله؟ هل يسقط القتل؟ لا يسقط. وذلك لأنه حد من حدود الله، أخاف الطريق وتعدى على المسلمين، فالحق لله تعالى. ولذلك أخبر الله إنما جزاء الذين يعني عقوبتهم فلا يسقط بعفو عن صاحب الماء أو صاحب الدم. يقولون إن أخذ المال فقط، يعني أكرههم وقتل الماء وقتلهم، أكرهه وأخذ المال بدون قتل. في هذه الحال قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقتال واحد، وحسمتا وخليت ميلة، يقطع منه يد من جانب ورجل من جانب، اليد اليمنى والرجل اليسرى، كما يقطع السارق إذا سرق المرة الثانية، وتحتم ولا يسكن بل يخلى سبيله. وكانوا إذا قطعوا السارق أو قاطع الطريق يعلقون يده في عنقه حتى يعرف الناس أنه سارق أو أنه محارب. ولكن في هذه الأزمنة قد يتمكن الأطباء أن يزرعوا يده وأن يعيدها في مكانه، أو كذلك رجله بعملية يقارب العروق بعضها إلى بعض ويخلط بعضها في بعض حتى يسري فيها الدم وتعود فيها الحياة. فلذلك في هذه الأزمنة لا يمكن من أخذ يده ورجله، بل تدفن أو تقطع قطعا متكاثرة، تقطع الأصابع قطعا وتقطع الكف وتشقق اليد والرجل ونحو ذلك حتى لا يتمكن من أخذها وإعادتها. هؤلاء ثلاثة، الرابع إذا أخذ السبيل فقط فإنه ينفر من شره، لقوله تعالى أو ينفر من الأرض. فهذا هو الرابع. الأول قتل وأخذ المال، الثاني قتل فقط، الثالث أخذ المال فقط، الرابع أخذ السبيل، أخذ الطريق. يعني بحيث صار الناس يشبعون من خلوج هذا الطريق فقبض عليه وينفر من الأرض. لكن في هذه الأزمنة قد لا يكون النبي متوفرا أو مهيبا لسهولة المواصلات ولقرب الأماكن، فيكتفي بعض العلماء بالسجن، يقول إنه يدخل السجن ويضيق عليه. هذه حالات الأربع. يقول وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، وحمل ونصاب. فإذا أنكر وقال أنا ما قطعت الطريق فلا بد من بينة، فيشهد شاهدان، نشهد أن هذا من الحزب الذين وقفوا في طريق آل فلان، وأنه باشر قتل، وأنه باشر أخذ مال، وكذلك غيره. لم يذكر الفقهاء ما إذا أكره الرجل على الزنا أو على الوعظ، وذلك لأنه أخته بما تقدم في الزنا أو في الوعظ. فقالوا إذا كان قصده من الوقوف في الطريق فعل الفاحشة للمرأة أو للصبي فعل الجواب، فهذه الحال يحكم عليه بحق الوقوف، بحق الزنا، الحد الذي وجب عليه الرجم أو الجلد أو الإحرام كما في حق أسامي الصحابة الزائرين اللوطي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا بد أن يكون هناك بيننا يشهدون بأن هذا قطع الطريق وفعل كذا، أو اعترافه يعترف مرتين يقول أنا من الذين قطعوا الطريق وقتلوا وأخذوا وأخافوا ونحو ذلك. يقول ومن تاب منهم قبل قدرتي عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق الآدمين، لقول الله تعالى إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني جاء قبل أن تقدر عليه الحكومة وسلم نفسه وقال أنا تائب وهذه توبتي، فيسقط عليه حق الله تعالى. فإذا كان مثلا قتل وقال ولي المقتول أريد القصاص، قد قتل وأخذ المال، فقال صاحب المال أنا أريد حقي من المال، وقال صاحب الدم أنا أريد حقي من القصاص، يقام عليه حد دفع المال، يغرم دفع المال ولا يقطع، ويقتل قصاصا ولا يخلف. الصلب حق لله، وهذا قتال فيقتل حقا لآدمي ولا يخلف. كذلك المال حق لآدمي طالب بالمال وقال إنه أخذ من أبي كذا وكذا، يطالب بحق بدفع المال ولا يقطع. لو مثلا أنه أخذ المال ولم يقتل ثم تاب قبل أن يقطع عليه فلا تقطع يده ورجله، لأن هذا حق لله، ولكن حق الآدمي إذا طالب به يدفع. لو قال الآدمي أن عفوت عنه سقط الحق إذا عفى عنه، لأنه حق لآدم، فإن طالب به فإنه يثبت، فيثبت حق آدم. مثلا لو قال إنه قطع يدي، إنه شجلي، إنه قطع عيني، أريد القصاص، يمكن من القصاص. وأما إذا قال إنه قتل أبي فأريد أن وأخذ مالنا فأطالب بقتله ولأخذ المال والقلب ورد المال، أو عفوت عن المال ولكن أريد أن يقتل ويخلد، فالصلب حق لله، فالصلب حق لله، وقطع اليد والرجل حق لله، والنفي حق لله، ورد المال حق لآدمي، والقصاص في النفس أو فيما دون النفس حق لآدمي، هذه يطالب بها. ومن وجب عليه هدى لله وسابقا لثبوته سقط، من وجب عليه حد لله تعالى، عن مثل السكر حد لله تعالى إذا تاب سقط عنه، ومثل النهر التعذير وأشبه هذه حقوق لله تعالى. ذكروا بعد ذلك دفع الطائل، من أريد ماله أو نفسه أو حرمته، يعني جاءه قطاع طريق وقالوا سلم لنا نفسك لنقتلك، هل يسلم له نفسه؟ يقاتل، يقاتل ولو قتلهم، أو سلم لنا مالك وإلا قتلناك، هل يسلمه لهم؟ يقاتل ولو قتل أو قتل، سلم لنا امرأتك من أزواجها، لا يسلم ولكن يقاتل ولو قتل. فإذا قتلهم دفاعا دافعهما لكن لم يندفع إلا بالقتل، فلا غرامة عليه ولا قصاص، لأنه يقول قاتلتهم أو قتلتهم دفاعا عن نفسي فأنا مظلوم وأنا معتدم علي. ففي هذه الحال لا غرامة عليه فيما قتل. لو مثلا أنه قطع يد هذا وأنه قطع عين هذا وأنه قطع رجل هذا، ثم بعد ذلك تخلق منهم فطالبوه فلا حرج عليه. تعرفون الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، معناه أنه يقاتل حتى يقتل ولا يستسلم ولا يسلم له نفسه ليذكروا به مثلا فعل فاحشة، ولا يسلم لهم امرأته ولا يسلم لهم ماله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن جاءني باغ مقال أعطني مالك، قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد فلا ضمان عليه. وهذا يتعلق بالبغاة ويتعلق بالقطاع ويتعلق بدفع الطائل. بعد ذلك ذكر البغاة، البغاة هم الذين يخرجون على الإمام إذا كان لهم شوكة وعندهم قوة ولهم نوع من التأويل، كأنهم ينكرون على الإمام أنهم يقولون إن هذا الإمام أو هذا الملك أو نحو كافرا لأنه فعل كذا ولأنه فعل كذا وكذا. فهؤلاء بغاة يخرجون على الإمام ولهم تأويل من سائر، لهم تأويل يعني شبهة، فماذا يفعل؟ يبدأ بمراسلتهم، فإذا كان لهم شبهة أزالها، يزيل ما يدعونه من شبهة ومظلمة، إذا ادعوا مظلمة أزالها، وإذا ادعوا شبهة أزالها، فإذا فاقوا وإلا قاتلهم، يقاتلهم إذا كان قادرا على قتالهم كما فعل علي مع الخوارج. هذا حكم البغاة الذين هم ملحقون بقطاع الطريق، وفيهم كلام طويل مذكور في كتب الفقه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.